انا ما ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوا.